بخاركم جميعا ورحمة الله. الليلة مع ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول: كيف يعرف الشخص أنه صادق مع الله في أقواله وأفعاله؟ أنه صادق مع الله في أقواله وأفعاله. رزقنا الله الصدق في الأقوال والأعمال والنيات مع ربنا في كل موقف. العلماء قالوا قاع من دركان هذه قد يعرف من ولي، والصدق مع مولانا علامة الولي. قال واحد من العلماء: لا يمكن أن يعرف إنسان هل هو ولي أم لا، إنها حقيقة معيبة. وقال الطائفة أخرى من العلماء جد بعد خارج من عباد مولانا اللي يعطيه مولانا علامات يفهم بها أنه من أوليائه. اللهم آمين. وله لحال حديثا يسأل مولانا أن يجعله صادقا وأن يحشره مع الصديقين، كم يطلبها المولى ومولانا شمالك أن يعطي للعبد الواية وويل عليها إن عتلوا الخالي، وهي أم اللي عد الشماء يرضي مولانا يفطن بها وراه فركس. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، معناها يعطيكم علامة فرق بها بين اللي يبكي وذا ما يبكي، وبين رضاه وسخطه، وبين محبته وبغض. تفضل. هل الصدقة بألف أوقية حسنة واحدة أم لكل أوقية حسنة؟ كل واحد كل أوقية حسنة مخرص فيها لوقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه بكل حرف من القرآن عشر حسنات. قالهم: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف. معناها الهمز حرف واللام حرف والفاء حرف والميم حرف. معناها أنه فرية كلهم ألف لام ميم، واجعلها كل حرف منها وحده عنده لا يحمل حسنات. إن شاء الله تعود الألف كله كل وقية منها قابلتها عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. يعني الله بشرط تعود حلال ويعود مولاها خالصا لوجهه الكريم. إن تعود ما هي حلال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، ويعود لا يريد بها وجه الله ما تكتب. دور بها الرياء والله يدور بها الشمردة من الأمراض، لكن بلا قيمة. فهمتوا؟ طيب بسم الله. هل حرمة النظر إلى المرأة في الصورة كحرمة النظر إليها مباشرة؟ خلاص خلاص تخراص المرأة في المراية ركانه كي تخراصها مباشرة. حاول بعض الكلام اللي ينسبوه لبعض العلم على ان النظر في المراية اخف من النظر المباشر. يا غالي ذات كامل لا ينقال لنا يقدعون بعض ما هم يقدعون ما هو واحد. يا غالي بعد المبدية كاملة اصلا قاعدة عند العلماء ان الطريق اللي تؤدي لحرام حرام. لا سمعتوه ولا ما سمعت شي كامل يقدر يؤدي لحرام حرام، معناها يؤدي لحرام حرام، وشي يؤدي الواجب واجب. ايوه تخط. لما تنصحون من لديه رغبة فارقة بالتوبة؟ لا يسأل مولانا يتوب المولانا ويكثر من استغفر الله العظيم ويتوب اليه، وتعود حق عنده ويعود يسأل الله سبحانه وتعالى انه يقبل منه. ومولانا كريم وجواء، ومولانا ني يعلم من رقاه الصدق مرة يتوب عليه ما فات تاب، معنى ما هات تاب ما فات قالها. يا غالي مني يعلم مولانا ان اعضائك كاملة راشع المولانا ونادم على المعصية، يقد يقبل العبد ما هتكلم. مولانا كريم، ولذلك رب العالمين يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذهبهم فتحا قريبا ومغارم كثيرة يأخذونها. عاد الله من صبته عالم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. السكينة يدعو وفد من ملائك ينزلوا مولانا لعلي حد راضي عنهم سعد. وعاقب ذاك وأذابهم فتحا قريبا ما يتنقلوه. وعاقب ذاك هم اللي سخر لهم رقاب الكفار يقتلهم ويقضوا مالهم حلال طيب ومغارم كثيرة تنسعه. هذا كامل عالم ما في قلوبهم. ويقول له البدر: يا أيها النبي قل لمن في أيدي. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول له: من يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. مخلوق إن يقبل على الله بالقلب وعاد مستعد هو كامل إلا ما كنتو تقدي وتوه مزارة الدمرياري ما فات قيم يقبل مولانا العشق. قال: لا تلب لها الأفعال والأقوال. خطأ. واحد من صلت مع إمام وبعد انتهاء الصلاة اكتشفت أنه ليس الإمام الذي نوت الصلاة معه بل إمام آخر. حصل وراء إمام معتقد على أنه فلان واللي فلان إمام يعرفه، وبعد ما ينفات وسط في الصلاة والله سلم وظهر له على أنه ما هو الإمام اللي كان قاع معتقد أنه هو ما خسر فيه سبة، لأنه هو معتقد معناه ما هو من اسمه ما عنده قيمة. المهم معناه أنه إمام وتصلع به الصلاة، وكونوا فلان والله فلان ما يغج ما يغجر صده والحمد لله صلى مشيت خطمتها خطمت خطبها رجل ولم يرها هل يجوز لها أن تضع بعض الزينة عند لقائك لأول مرة هو تزوج بها والله لا خاطبته العادة هي من نفسها لما ينعود الرجل لا يخطبها يا الله تعلم يعلم أهلها من ولا يجيه ولا يتنيمش فيه هذا من السنة يا هاري عود معلم أهله ومعلم هي على أنه يختار يشوف يختار يتكلم معاها يا بفاصل كان كلامها صالح للمعاملة والله ما هو صالح ويشوف وجهها ويديها وتعود عالمة ويعود عالمين له ويعود ما هم باقين وحدهم هذه هي الخطبة الشرعية إلى دار زينة أياك يشوفها اللي على صورة طيبة به اللي هو لا يخطبها ما يخصر ومحق أنه هو دور يدير زينة ثم نسمع هذا ما هذا الشريعة هذا الشريعة هو دور يتزين اللي يفتر وهي مولي تتزين يا غير اللي شوه من وجهها وكفه وهي عندها الحق في تخرص ويعلي عود ما هو مرضي لا يغرها الشريعة جاية من عند مولانا وكل شيء جاي من عند مولانا يعود متقادة في عباد مولانا وكل شيء جاي من الشهر المخلوق تعود فيه العنصري وليال شديار ما يقدر يدخلوا ما هو أهلهم والله حد معطينه لذا وبيت الله تزيه الناس كان ذاك اللي دراته فاق ذاك اللي دراته مبصاه ذاك اللي باطرون والخيمة الكبيرة وهذا اللي ما كذا وذا اللي بيعلم سوي ومدير الشركة والوزير والمدير وابرنتي يعود قاع شوفير هو والوزير متناظرين سووا صفوفكم ولا يقد يعدلها بدار ما يقد شوفير يلحكم البلقة اللي تناظر مع البطرون يعملوا شريف يقال لن يدخل بيت الله قال لهم هذا بيت الله وأنتم عبيد الله لمكن هو الأول هو الأول واحد يقف في صفته ولا يقد حد يقول لرقاه توخر والله تقدم ما هو العاد عاطف الشريعة الحق لك خرصه هي ويخرصها بالقدر الحدود الشرعية ويسولها وتسوله حتى يتعارف يعني ما يخلق متقارب ما يتقارب ولا يتحد حديث ما هو طيب والقصد من هذا إياك يعرف يكانها أهلا به لعل يعطيه مولانا من الشاشرة والله هي تجبر منه الشاشرة تعرف لله يتعامل معه كانوا سليم والله ما هو سليم لكن ما في حرج أيوة تخط شيخنا حضراتكم الله أنتم نصحتمونا بعدم الدخول في السياسة ونحن نتقبل هذه النصيحة منكم ونسعى عند الآخرين بعدم المشاركة فيها ولكن عندما نسعى لذلك يطالبونا ببعض المبررات بينوا لنا بعضها مبررات هاي وذاك الصلاة الله ينقال لهم المشاركة لا حد قال لك أعطيني الدليل قول له أعطيني أنت الدليل يا العويلي تذر دافع شور ومن عاطيك عليه الدليل ماشي قابض بوقك والدافع عن مخلوق ما تقد تصلي وراه ولا سورت عن حكم الاستبراء والاستنجاء ما قد تصنع عبد الكلمات ولا سورت عن اداب قضاء الحاجه يعجل على انها معناها نكي لا يفرق بين ضاد وضائي ولا تقد تطمئن له في دين مولانا وعاقباك متبارك تعمل الليل والنهار بفلسك وبوزنك وبعلاقاتك كانك ما درت على كل من قال لا اله الا الله في البلد إلى أصبح غدا إن شاء الله يظلم والله يشتم والله يعدل في المراد أعرف أنك أنت بعد ماله ولا يعدل معصية مالك مشاركه فيها لأنك هو السبب حد مالك مطمئن له في دينه وفي أخلاقه وتعود أنت ملي من الحق ما هو الأغراض بهذه كل واحد من موريتاني معروف أنه مطمئن والعم قريب أخوه وأبوه وبولاك غير الشيء قيمته في الشريعة أنا قاعد أعرف الحكم وطيب إيه شاه مخلوق يثق في دينه والله عدل له حملة بعد واجعله حتى يغير لا تشهد له إلا بما تعلم إذا عدت ساكت عنه وانت تعرف انه صالح للأمة تدخل ضيقة وني تشهد له برواية ما يحق تدخل ضيقة حد اكتمت عنه الشهادة بالحق من مرشحين والله من غيرهم ويلك وني تشهد له برواية ما يحق ويلك شوفوني ما تشهدوا قال مولانا لا تكتموا الشهاد ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وواجب عليك تدي شهادتك إذا شفت مترشح الناس ما يزارق عليه وانت بينك وبين الله تعرف انه خائف من الله وإذا قاعد ولا يتزرق له موريتاني وهو قاعد له يترشح وهو عنده فضته يلين ما يعود الزفيفير ولا يقول كلمتين اخوان ولا ولا ولا ولا ولا يا مخالق مولانا المشكله ما هو تسولوني انا المشكله ان الواحد اذا جلس بينه وبين نفسه يعلم انه ما عنده حجه قد يقولها المولانا لا تسولوني سولوا انفسكم اللي ممكن عنده ابسط وواير ولو قد السندل يعرف الخالق. لماذا السؤال والجدل؟ قول له انا ما اقدر قاعد دليل، الدليل قول له تعرفه واقع في قلبك. ولذلك ما في مخلوق تقول له سأل الله يا حشراكم على المرشح، والله ياك ما فقدت له كز جل ما يشرح صدره ابدا، ولا يبقي يلقى الله مع المخلوق ومع هذا هو يبات صامك الدنيا ومشهدها على خرسته بالباطل. إذا مما تشهد له وانت تعرف انه تقي ونقي وطيب واهلا لذلك انصر بعد ودافع عنه حتى واشهد له ذاك اللي علمك الله به اللي مهددتك لله، وان تشهد له برواية ما يسلم قال مولانا ستكتب شهادته وما يسألوا، ولا دافعت عنه هامك تجعله علمه ما كيف تشهد وانت بينك وبين الله كذا، يجي يوم القيامة ان قال لك هانتم هؤلاء جادرتم عنهم في حياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ القاضي رب العالمين والشهود الملائكة، وانت تجادل عن مخلوق من الباطل. ولذلك الناس اليوم ياسر من هالدافع دافع ما يدور الدين ولا يدور الاخلاق، لو هو الحق يا غير يدور بلاصة يدور وظيفة يدور مساعدات يدور كذا يدور كذا يا غير علي كلمة الله ما وجك دقيقة واحدة يعلم الله انه يلوذ لذلك مخلوق ينسى ويصبح قد التم دافع به وتهو يعيط قابوا ميكروفون يعني توطى عليه واحد اخرى يجي المولانا مثال ما قد خرج شلاه يقول للملايك إذا أتمثنها الباطل إنها كلها ما يستحي أتمثن أنت أما اللي بوجه ثاني قول له عندك لا يتحتج به خليها مد ماشية في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يدعن الله له ورغم ما له منه إيه. وأنا نقول لكم إلا النصيحة أنا ما قلت حرام ولا قلت حلال يا غير مرويكم على الطريق الباقي يهلك يقيم والباقي يسلك يتقدم وله هو العلم اللي بيه مولا قولوا عالم بروايه اخرى عود انا قابض الابواق وماشي نتكلم صور اللي نعدل بيها الدرس نعدل بيها واحده تغرك ما في تنعدل حد شاء الله ما دمت حيا وما دامت الامور ذنبت وعند منين يبين لي مولانا مخلوق مستقيم وظاهر وباطن فيما علمني الله اول من يدعو له ان شاء الله ولا له يبقى واحد نعرفه في صيله بالخير ما قلت له نصيحتي لك ادفع شرف جان وايد ظاهرا وباطنا ليه لي الشهاده قول العود ما نعلمها فيه قول اني ما نعلمها فيه الحزن اللي يرص ولاني معيب حد ولاني ما دحد يا غير ما نعرفه فيه طول. نطرح لكم نارا يا غير بينكم وبين الله اللي مكم صادق يعرف انه ما هو عالم به وليالي كلام الحملات ما فيه اسم الشريعة ما فيه اعلان كلمة الله ما فيه تغيير المنكر اهار دورهم ديروا القلقوات ودور الى انقلبت وقع وخليت ايه دور نعدل لكم المدارس دور نعدل لكم الطرقوات دور نبنو لكم دور نعدل لكم دور الوطن الا الدنيا الا همتهم فرعون يعين موسى يقول لهم موسى واحد في الدين وانا واحد نبني لكم الاقتصاد الوطني شو يقول فرعون يقول له ما خافوا ان يبدل دينكم موسى خايف منه على الدين وان يظهر في الارض الفساد ويقول لهم صراخا ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد قالكم ان فرعون معدل حمل انه يدل الله على الرشاد وان موسى سفيه شوفوا من انقلاب الموازين والله فيما علمني بها مولانا ما يترشح الموريتاني ولي من اولياء مولانا ويزرقون تعرفوني نجمع جماعتهم يقولوا لك ليش عنده للسياسه مو يا حق الله استر راسك واخيرت بيك زايرينك وقعت عقلية موريتاني اعلن قاع حد ترشح الا معناه انه ما يكسر على المقابل وان حد فيه الدين ما يرتو قاع يقعد في جماعة هل هي عقلية موريتاني ولاني قايل لكم بعض الناس سليمة يا غير ده هو الواقع ولذلك انت تجمع القبيلة ما يحضرونها العلماء وانت تعدل اللوحات العلماء ما يجوها هي ندى ما وحضرت في جماعة قبيلة لهي يندار فيها ثقة الدولة لا بلا معنى والله يحلم شوف ما أني ناهيكم ولا أني مآمركم عنكم الليلة زرقوني تنزرقوا حفرة من الوي ولا يبقى حدمكم ما عدى الحملة وحملات يا غارق المولانا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لا يقول حد لا يسوق لي حد أنا ما أدعيت الحد ولا أني مولي ضد حد أنا ضد الباطل ومبين مارا اللي جات فيه اهلا وسهلا والمولى جات فيه اهلا وسهلا راو صوت شور در صوت شور وحد قال لك اعطيني الدليل، قول له يا خي انا نعطيك الدليل على السماء فوقنا والارض تحتنا، من هو الله يناقش في السماء؟ الله يحلم. وهما كاملين اولاد موريتاني ومسلمين هر، لكن اولاد الخيام الكبار وواقع واقع، لكن لا دور، وكلهم ان شاء الله تعود ريته طيبه ويدور الخير ويدور ويدور. يا رانا اللي نعرف رعاد شي من الصحابه والله، ورعاد شي من الفضلاء الاتقياء كذا كذا، وراني قد عود الواحد هو طيب في نفسه. انا يا سيدي خلق ما نعرف، انا ما تجبروني في دار ولا تجبروني في صالون ولاني داخل على الناس، حد اسمعني مورش من الامور يقول يا الراجل يعرف اروبي ويعرف الديار، انا نعرفها من خلال سيرتكم انتم. اهل شي بحالي يسولوني عن شي بحالي، نقران منه شي بحالي، انا نعود ما نعرف الا قزيات ولا قد صفتهم، يا غير اني اسمع الاسئله اللي تجيني نفهم منها النهر شي بحالي الحق درجه كذا، نقراها من اسئله شي بحالي، ما انا ما نعرفهم. وعليه قد عد الواحد منه كذا، اللي ماكم علموا مولانا بأنه قدامه إنسان وصالح البلد، ولا يقيم العدل بالقسط ولن يظلم أحدا ما استطاع، وأنه يريد الخير واجب عليه ينصر الليل والنهار وما بينهما، يعني هيا حجت لربه. واللي منكم ما علموا مولانا بذيك الرواية، ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظ، حد يشهد إلا مشي عرف، هذا ساكن فيكم مرت وما ساكن فيكم شيء، عاقب يكتم والزرق والزرق والزرق ونيتن زرق، ويبقى منكم حد متقرب معش وبينكم عروس. وهذا اللي نقول لكم الليلة، سوروا عن الشريطة، عام خلافة الديمقراطية يمكنها ظهرت، شمسها يمكن نطلع حاجبها، راهي موجودة في الدروس من أول بداية الديمقراطية في أرض موريتانيا. وأنا أكرر عليهم ذا الكلام، ما تغير ولا تبدل إليه الحمد لله بل جعتها. لا هذا هو هو كلام معاهم، إيه لا تغروا حد ما كذا، يعني الواحد منهم ما كذا، وفيهم اللي يعلم الله إنه يجبرهم المسؤولين، يضحك زيد الأخبار واسمع ذا اللي نقول في الدروس، واحد جابر وعالم متعدل وكذا قال لي أنت بتفوقها اللي قليل، هو مسؤول في الدولة وفقيه وروايته، متى جات معاه مكتب أنا يشيش من كتب له ويتبسم ترى معرف، فأنت قال لي قلت على أنه فقهاء اللي قليل، والله اللي قلت هذا ما تيتين قدر انكرها بي اللي في الشريط، قلت لكم أهل اللي قليل خاصكم اللي أحد يربطكم إلا الحب، ويعلم الله وكفى به شهيدا، ما قلت صخرت على رئيس، ما هو هذا الرئيس العام لكم لح علي بيه حين ادخلت عليه في قصر الرئاسة، ويعلم الله وكفى به شهيدا إن ادخلت معهم، قال لي كيف حالك وانت شماسي ذا الجو له، قلت له يعلم الله اني ما تمنيت على الله ان ادخل في هذا المكان، هذا سجلته ملائكة الرحمة، قلت له يعلم الله اني كاره لهذا المكان ولا اتمناه على الله، جاوبني جواب بليغ، قال لي لك سيدي اخبار نعرف انك ما تتمنى ذا الجو، ما طلبوا مني نتكلم في اذاعتكم وعياط، وقالوا لي مسؤولين في الدوله نضمن لك ان كلامك ما ينقطع، قلت لهم انتوا ما تضمنوا بكم اللي محجور عليكم والمحجور عليه لا تصرف له، قالوا لي من حاجر علينا احنا، انا مدير التلفزه وانا مدير الاذاعه، قلت لهم تابعين للوزير والوزير تابع للوزير فوقه، وبالتالي ما يقدروا خضركم كلمه ما تبقوها ما قطعتوها، وقلت له اسف لهذا الخلل الفني هي كذبيه، وانا كلامي ما نختاره ينفع نختار لكن نقول اللي نقوله، هي اذاعتكم انتم ودروها للتصفات وانا ماني صالح للتصفات، ويعلم الله وكفى به شهيدا، كارديني وقافضين علي ببيت ومقعديني على دص، ومصير من كبار ضباط شرطة، واني قال لي انتني نعتعرف على ان الدولة انها عدلت كذا وحجة العلماء وحجة الائمة وسات وسات، مالك ما تعود تمدحها وتقول للي عدلت، قلت له هي قاع ما احنا حجة العلماء هي وسات وسات، واذكرت له الشمن مدح قاع الدولة الثاني هو كان ساي عنه لكم وسات، يعني حلف امه قال لي ذريع تعالم به ما تعود قبل، قلت له وسائل نكمل لك الكتبة اياك تعرف اني اخبر منك فيه، يا غير لا تغلط انا ما ينقال لي مالك ما تقول انا ماني من علماء هيك، يعني تنمدح انا هو اللي قررها وني ترملي يمكن فرقاش انا هو اللي قررها، ما تقولها لي انت ولا يقولها لي واحد اخر، الله يعلم كيف اللي علمتكم رب العالمين، ولعات مسجله عندهم راهي موجوده بصوت، ماني مجامل حد، قال ماني داخل سياسة مع زيد ولا عمر ولاني مع أحد، أنا إن شاء الله لا معي ربي سيدي تملمكم لا يطيح في رواية من الخير والله ما بينهم عاد يزرقوني يفرق أعماركم والله لا تزرق أنا نطرح نار واللي منكم خاف على نفسه بينهم عاها واللي منكم اترجل وعاد شجاعي جاي والبية قد جرب للي نقولكم جربوا قد دعيت الناس ورغبتها في أول ظهور الديمقراطي وطلبت من الناس انها تزرق ومعدل ان هذا القمري ليلة البدر ونغري والله لك عاد تنكب علي نزرق لهم شي من الزرق ما هو عادي ونجح تبيتني ولت علي المسلمين انت ديرنا انت كذا فلان ظلمني عدل لي قامت الناس تشكيني مامور من الحكام والمسؤولين إني اتصلت بعض المسؤولين قال لي هنا كذا كل عادي على اللي قلت رماه انا مطلعات لكم انتم ما تطلعوا عليها يعني تعطيكم الناس اصواتها وعرض لكن يمكم تمثل وتخليه بيره وما ادري قديش برقع يا ولي كراني قريت وفاتي الاخبار وبالتالي لا شفتوني تالب كفايه مجرب نبي ولاني مسول قاع كتاب ولاني مسول عالم مجرب نفسي سبقتكم لذلك يا رجع الناس اللي دفع جزاته والله انتم اللي جداد الواحد منكم يعني يخبط على حنكو يجرب ام اللي كان الحق لو كان يخبط ما دمات من الخبيط انا ما تورطني ايوه تخطى وحد قال لك شنو الدليل يقول له جيب انت دليلك يقول لك فلان ولا فلان يقول له الخلطه الاخرين لكن اللي يقول فلان انه لم يات الزمان ومهله وفيهم اللي قالوا انه قاع نامه وراى النبي سلمه في المنام وانه قال له يسرق اسواق على النبي سلمه اللي لحقت قاع واحد يكتب لهم يقول لهم لو كان سلمه الان حي لو الشح ولا رشح ولا فعل ولا فعل جراءه في الحملات وصلت الى سيد الاولين والاخرين درجه من الحملات عشت عنها المخلوقات قاع واحد اخر عالم يقول لهم سابق الدستور الموريتاني ما كان يعرف حلال من حرام لا يحلم عنه وعن المسلمين خلوا ياكلوا ما يفرزوا حد شاف هذول الخيام في الليل معمرين من الفتاة الشاب والشاب يتراقص ويجارب كأنهم في أوروبا هم على العالم بولحية والإمام بو عمامة والشريف بو أقراك والولي بو تصبيح يتوخذوا على بين أيديهم ما في واحد قد يقول اتقوا الله عواد خطة ما حكم من يأكل مال المرشح مال بعض المترشحين ولا يصوت لهم ويعتبر أن المال حق له هذا سارق سارق سارق بشكل رهيب إنصات يسلمكم هذا سارق للعد المأهول والإنسان قاعد يعطي ماله للشعبية كنه يسرق له قاعد اللي هو قاعد من قال له ماله قلت لكم ليلة ماضية وانتم ما بيسكن شبيكم إن يا الله الدولة إن قررت تتعدى اللجنة المستقلة للانتخابات تعدى اللجنة مستقلة من العلماء الأمناء لمراقبة الانتخابات إياك تسرح أحكام الشرع وتعود المسؤول عنه الفتاوى إياك يتم المواطنين قادر عليها بالأسئلة ما حكم من أعطى ماله ما حكم مرشح يشري الناس ما حكم من أعطي له شيء فكذا تصور عن الأحكام ما حكم المخيمات اللي باتوا معمرين بالأجانب والأجنبيات ما حكم ما حكم لماذا نعودنا حرصوا على الانتخابات إياك تعود نزيها ولا نهل نحرصه على أنها تعود موافقة لشرع الله لماذا؟ الله يعطينا خير ذاك أيوة خط ما حكم من صلى متعمدا بغير وضوء وهو قادر على الوضوء إلى عاد مسلم مولانا وعايش في المسلمين وقاري الحكم ومجاهد وقاع ما هو معترى به يخرج من الإسلام يعود كافر صافي وإلى عاد الله ترك توكسلا به للسيد وتقماض العينين والشبعة وقلة الخوف من مولانا أراه معرض نفسه لعذاب الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ولا يبات بعد في دار حد منكم ولا يظل حد ما يطهر معناه أنه ما صلى حد شفته لا يقوم يبربر وتو يحرم يا ما صلى قل له قل عني مرق الأرض اللي أنا فيه يا أخوتي اللي مكم أزرق هبوه يصوعه واللي مكم أزرق فمه يبطل واللي مكم أزرق في قبيلته يتضايق معاه واللي مكم أزرق الشرع مولانا يتغدى عنده يا أخوتي احنا تربيتنا ما فيه مولانا احنا اللي نعلمه ما فيها الربط بالله هذا اللي نقول لكم حر تغير حقائق راجل يرتعد على ان رجع يسمى القبيل يا غير ما قد شفته ما تغير وجهه لمرضاة الله مولانا ما هو في قلبه عظمة الله ما فيه مولانا الكرم الحجار فيهم الحجر اللي يطيح من راس الكدية يريد فكره مولانا الطير. بل وإن من الحجارة لما لما يهبط من خشية الله. لحي حجرة جاية مزقنا يقوموا لعياط راحي حجرة طاحت لكم برقته. والحجرة من شدة الخوف من مولانا تقوم هاربة صخرة كدية تنفلك منها ذلك قايفة من مليك. الرعد يتم يصوت لي يسمع لذان يتكيس. النهار يتم مطروس إن يحس بالوقت تدخل يتكيس. السحاب تم يجيج إن يدخل الوقت تدخل. الكون كامل هايب المليك. إن اللي تحق الإنسان والجن تبدأ الجراء على مولانا. واحد من عباد مولانا الصالحين انطرح له شبر الطعام ومعاه عياله اللي هو طعام زين حتى فيه نقولوا بنانا وبمب وقدر من خضروات والاشياء كامله مائده متنوعه. يعني انطرحت تبرم بو العيال بروح للدار تبرم على عياله. كان بحق الله يقولون هذا النوع من الثمرات اللي اشكال مختلفه وانواع مختلفه وطيبات مختلفه. من ترى احنا ايش حدرنا المولانا ياك يرزقنا للنوع من التنويع الطيبه. هذا احنا ايش حدرنا المولانا اللي من علينا بهذا النوع من المن وينوعنا في نعيمه. احنا ما نعرف كانوا قام شبه العيال يتباكل سابقنا وكنوا لا احنا ما نستحقه. مالك الملك يصب ويرعب والعبد معرض مدبر وكل مقرر شيء في المليك. مولانا يتفضل ويسامح ويساعد وهو من نفسه ما هو مهروس. واحد يعيد نوعيكم يتم ماشي في نقر حامل أن ينتوطع عليه وات والعياذ بالله. يجي المولانا كان شنو شاه يقول المولانا أيكم يتمنى يجي المولانا وهو كان يرقص صف حاملة والله يجري حاملة. إلا صدقكم عن فوزكم أيكم يبقي ذا زين عنده شجاع يلقى الملك هو من نفسه قاعده مخيم والله في جماعة يناقش من سياسه. هذا اللي منكم اتمناه معناها أنه قسى قلبه وأظلمت عيناه وحجب عن الحق ما تري أعرف لك أن مؤمن خايف من مريه إذا ما يجد يطمئن له ومسألة ما تبقي يجيك ملك الموت وانت تعدلها أرعى من يشوفك مولانا انت تعدلها سبحانه وتعالى. أيوة تخب ما حكم من زنى نعوذ بالله في ليلة رمضان هل عليه الكفارة أم لا؟ المخلوق إن يزنى يهرب عنه الإيمان. وخالق من الرجال والعليات اللي زنات وهم متزوجين تعرفوا باش يعود الراجل جاهل ما يعرف الأحكام. وقط مرات ينفقع لمولات خيمته ويقول له رواية تعود عماء كرمته قاع اللولة مرقت الرقبة ويتم جماعه ويولد ويفطم وهم الزنات ما هم عالمين قاع ما قرأوا ليسوا إن يرحلوا شور لقبر لهم الخلطة لهم 30 سنة وهم يعوموا في الزنا والأولاد اللي عندهم أولاد زنا وفراشهم ما هو طاهر. أما حد قاع يزنا في شهر رمضان اللي أنزل فيه القرآن ومعاد ينزل مني هو في الشيء إجرام هذا قاع أمر غريب. أنت نين قاعد جامع زوجتك في نهار رمضان وراه حلال تغير لأن نهار رمضان محرم فيه اللذة محرم فيه تدخل ضيق. فكيف إذا عاد قاع فرج لا يحل لك كيف؟ وقالوا العلماء لأن الشهر ينعود عظيم والله النهار عظيم والله الوقت عظيم إن الذنب فيه يعود أكبر من قده عند الله. معصية العالم ما هي كي معصية الجاهل. والمعصية في نهار كبير والله ليلة كبيرة ما هي كي الأيام الأخرى. ومعصية في بليلة كبيرة عند مولانا حد حاز على بيت الله لمسي ومس فيه أجنبية والله كذب والله عدى الشيء ما يتواسى. إن قال له إيه معصية مولانا قاع خطيرة ومعدلها مولي في بليدة معظمة عند مولانا لك واحد منكم ولله المدار الإعلاني يكذب قدام مسؤول ويقبض عليه كذبية يدخل من هويه وربما ما يخليه يدخل عليه يلي الصكاذب على علام الغيوب ما هو شيء يقرب يا عباد الله. يتوب المولان ويكفر من الاستغفار ومولان كريم تواب جوال من يتقبل ويقافس راس ويرعى من ذاك الذنب اللي طلع عليه في رمضان لأن كان من دعاء السلف الصالح اللهم سلم لنا رمضان وسلم منا رمضان. الواحد يتمنى من مولان ويطلب من مولان أنه يسلك له رمضان ما يعدل في معصية يرحل عنه. قال بعض العلماء إن وفقك مولانا في رمضان ما تعصي فيه إنك غالبا يعاونك على الطاعة بقية الأشهر وانك يمين تفركش فرمضان معناها ان عقاب السنه ما وراك لا يسلك فيه ورمضان قري خطا. ما حكم من حلف على مبلغ من النقود قدر له بأربعة آلاف أو قدره بأربعة آلاف فقال لي بحرام الجامع للمال اللي عنده أربعة آلاف ثم تبين أنها ثلاثة آلاف ما حكمه؟ إذا عاد كان غالب على ظنه شبه متأكد على أنه مثل التلاف وحلف على أساس يقين والله غالب ظنه ما يلزمش. إذا تبين أنه اللي قال كذب ما يلزمش. حضر جاء حد يدور الدقديق قال له انت دقدق لي؟ قال له والله ما هو عندي. وكان ذاك الوقت معدل انه ما عنده الدقديق. عجبين هم وفهم الكلام رد يقول لبنته له وارد خلوا الدقديق يغرسها عنه. هذا ما يلزمش. هذا قال كثير من العلماء انه داخل في اللغو واللغو قال مولانا لا يواخذكم الله باللغو في ايماني. أنا هذا ملغي ملغي ما عنده قيمة به اللي ملا حلف على غلبة الظن ستبين خلاف ذلك. هذا هو الراجع من هذه الدليل إن شاء الله. من استيقظ في وقت الغداء هل يتيمم أم يتوضأ؟ حتى كان راجل وغالب عليه الرقاد وعلله الوقت فاتت خطه وعاد الله يقضي يقوم ويتوضأ طهارة طهارة الجديد من اللي كان مرفوع عنه القلب ولعاد مرقد راسه يصلت الأذان والإقامة ومرقد راسه لا يعصر عينيه ويتقلب ينشر الوقت لا ينومن إلا هو متعامل مع مولانا ومولانا نترى لا يذكر الوقت. قال إن الصلاة كانت إن الصلاة قالوا لماذا؟ قال إن الصلاة كانت عالم لنا كتابا موقوتا أي موقت لها وقت لا تتعدى. قالوا لماذا ذكر المؤمنين؟ قال لأنهم أحدهم لا يلتزموا بالتوقيت قرينيتش نوخ لا يحترم الوقت ألا المؤمنين. أما الهنتات والفسقة الوقت لا وقت الصلاة كاملة سوى على من يغير إنما نص على المؤمنين لأنهم لا يحترموا التوقيت لن يضعف لمان يعود ما يفتح ثم احترام الوقت. فهمت ذا السر من أسرار كلام مولانا؟ إن الصلاة كانت هي قبيل الصلاة كانت على الناس. لماذا قالوا المؤمنين وهي قاعد مخاطب بها المؤمن والمسلم والفاسق وكذا؟ قالوا نص خص المؤمنين لأنهم الذي التزموا به ناس غرامهم لا يحترموا الوقت لا يتموا يجيبوها مرة سابق ومرة ورا ومرة ومرة ومرة. والمؤمن برتو ساكن به مراقبة الله الوقت يلحق على قرب ولا بعد جرب ينعد الواحد منكم يصلي دائما في الوقت ونيت لا نصلي في الوقت بإذن الله تعالى. ما يرقد يعمل ليلة كان صهران وطيح الله قبل طلوع الفجر بقليل مهما بلغ ولعاد مريض يهتهت ما يلحق توقيت اللي يعلم الله انك صادق فيه ما نبهك ولو يقصبك البول ولو تعضك ناموسة ولو يصحل حذاك دابة ولو كذا ويبكي حذاك ومرة قاعد تسمع يتخيل لك صوت قاع ما تعرف شنه يلين يتم عيانك يكن قال لك يا عبدي صدقت معي فاصدق بالك راني نبهتك قوم ما ملادقو هذا اللي مكن باقي شربها الليلة ما يحاني الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على واحد من الصحابة قالوا يا فلان اصدق الله يصدقك عود صادق مع الملك تجد الأمور واضحة حتى ما تعود صادق مع مولانا وتبقي تعرف الحكم الشرعي ما هي لك مولانا حد يفتيك ما يعلم الله في العبد الصدق ما عانى به اللي مولانا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللي يجاهد فيه ويبذل مجهوداته أحانا معه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومع من مولانا ما يجب تفسره المفسرين خارج إشارات من كلام الله إلا أنه توه المخارق محجوبين عن الحقيقة ما هي ما تنفذها الأرض مع أنت اللي نعود معاك الملك أنت من يجد يتعرض لك أنت من يجد يفهم هاي قد قاعد يقراك بكل معاك ملك الملوك العبارة ما تعبر عنها. ولذلك المفسر يتم يفسر يعني يتلقى له شيء من المواقف يعود في الحقيقة عبر عبارة يغير قال أمناد ما جاب شيء من الدق لكان تقع لأنه ما يعبر عنه العبارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يحفظك من كل خطر والعافية. اللهم آمين ولكم مثل اللهم آمين ولكم مثل. فقل أرجو منكم الدعاء لي بالهداية وزوج صالح وذرية من عذاب وزوج صالح وذرية طيبة تنصر هذا الدين. الله يرزقنا ويرزقهم ذلك مع العافية والسلام. خروج قطرات من المني بعد البول بدون وجود لذة ومع غياب أسبابها هل يوجب الغسل أم لا؟ خروج قطرات ناس؟ من المني بعد البول بدون وجود لذة من جار انه ما نقع من جار انه ما هو ملي ومع غياب أسبابها هل يوجب الغسل أم لا؟ منين يعود هو من نفسه يقدر غير قال رجع مع زوجته وبعد منين فاتوفه واستحم اخرج منه الشمد من يبقى ثم ما احرف ما يخسر صحو صحنبا يا غالي دعت لحقك اذا كنت متوضي في اثناء الصحو تعال وتوضى مره اخرى والصحنبا جنابه وفات ايوه تخط الغش من الساعة اللي يسميه الغش الغش لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا حتى كامل يغش ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدرسة ما يصيبوا عن شوي من والغش يدفو به لا صل فيه ما يتواصل أيوة تخاف متى يجوز النظر إلى الأجنبية يجوز في حالات الضرورة كيف لا يتشري من عنده خايف لا تتخلط عليهم على العليات رفد فيها عينيه يتحقق منها وقفض والله طبيب له يداويها والله امرأة له يشهد عليها اختار يضبطها لعله لا عيطر القاضي وقال له وابدأ فلانة منت فلان هي اللي عدلت كذا لابد داره من يخرص صانين يتأكد لعله لا ترى يشهد يتخلط عليه المشهود عليه حقا والمشهود عليه كذبا لا حالات تعود داعيا لها الحاجة وأما التخراص ملاه اللي يتأمل في الأجنبية لما قايل به ما هو إبليس وكذلك تخراصه هي للراجل متمون كم تخراصه لا يجوز الحالات المدرسية الغش من الساعة اللي يسميه الغش الغش لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غشنا فليس منا حتى كامل يغش ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدرسة ما يصيبوا عن شوي من والغش يدفو به لا صل فيه ما يتواصل أهو أدخل متى يجوز النظر إلى الأجنبية يجوز الحالات الضرورة كيف لا يتشري من عنده خايف لا تتخلط عليهم على العليات رسد فيها عينيه يتحقق منها وقفض والله طبيب لا يداويها والله امرأة لا يشهد عليها اختار يضبطها لعله لا عيطر القاضي وقال له وابدأ فلانة منت فلان هي اللي عدلت كذا لابد داره من يخرص صانين يتأكد لعله لا ترى يشهد يتخلط عليه المشهود عليه حقا والمشهود عليه كذبا لا حالات تعود داعيا لها الحاجة وأما التخراص ملاه اللي يتأمل في الأجنبية لما قايل به ما هو إبليس وكذلك تخراصه هي للراجل متمون كم تخراصه لا يجوز لأن العلة واحدة وهو خوف التلذذ قالوا قاع بعض العلماء رواية غريبة قالوا المولانا نترى لينها عن التخراص قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأن هذه يغضوا من أبصارهم الدل على المؤمن قاع الحقيقي ما يخرص قبال دائما داير على الموسى الترددي وهذا يشير له قول الله تعالى ولا تمدن عينيك كلمة تمدن تدل على العين عندها موجات الموجة الطويلة والمتوسطة والقصر وأن المؤمن خايف لا يوقع في الحرام دائما يغض منه معناها أنه لا يخفه من التخلاص ينعود لا يرى على قدر الضرورة ولا يحدث حتى لعل أن يقع في محظور وكل حذر كتقن مولانا ما هو خرص ولا خرص ما يسكن عينه إلا فيما تدعو إليه الحاج حذر تلتقي عينه فاصل والحد اللي ناقص في العقل والدين عينه طائرة وأمان وفطان لكن ما هو علامة التبت بس ما أيوة تخف السلام مكتوب في الحسانية جاية من نعم السؤال الأول يسوي عن إسباق الرأس بالنسبة للنساء بالسواد هل جائز ولا أبدأ لمعنى تسبق ولا الراجل ما يسبق رأسه ولا بيض ولا لحيط البيضة بشيء حل لا يتخلط عين الكهولة والجدعة الشريعة ما هي قابلة لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا الغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد أو كما قرأت وادخل عليه وارد أبو بكر الصديق شيباني راسه لحيته بيضة كاملة قال له هذا ما لكم ما تغيروا هل لا غيرتم هل لا غيرتموه معناه ما لكم ما تغيروا ذا الشيء يغيروا شيء أحمر وشيء أصفر وشيء كذا يغير لك حال كون لعات مدة قاتل في سبيل الله وانتوا ما هاكم محلين فيما انبور واحد منكم اشكم قاعد لا يقول اتقوا الله العيال مدة قاتل في سبيل الله إلى قبو كهورتها وحازوا إلى السباق الكحلة وسبقوا منها رؤوسهم والحياهم واصبح لك حل كامل وقبو شارلي وشيهاني وجدوا به رؤوسهم يعادوا الضوار إياك العداء الله يظنوا النجاح مش من الشباب إسقاري قاتل هذا يرضي الله. يهلي الشرك كامل يغيظ الكفار. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة إياك ترهبون به عدو الله جيز. يهلي هذه حاجة مقبولة عند الله تعالى. ايه ما تخط سؤال الثاني يقول من ركاب وشير من النجانب جايز ولا ما هو جايز؟ ما الله بارها ما يجيها ولا تجيه. مثل ما قالهم إياكم الدخول على النساء قالهم إياكم معناها حذروا يا الرجال الأجانب من تدخلوا تقدموا على أجنبية بالدم. وقالوا لموسى عليه السلام الدقائق التالي أنه سابق عدل مولانا رسول اتخلف مدرسة يتكون فيها ينقال له حفظوا الفرش وحفظوا العيال من الأجانب حفظوا الفرجي زوت قريب من 10 سنوات مستكري الشعيب عليه السلام مقابل إياك أنه يجبر امرأة حلال مخافة الزنا. قالوا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج يظل يجيك سارح لغنم مقابل أنه يتزوج من حلال. وعند من ينجج ماشي الليلة الله نادين مولانا ويحذر بها رسولا من أولي العزم. قال مولانا حساسية هذا الرسول يسجل إن القرآن عن أنه ما يجد يتحمل لمرة عنده شوفه الأجنبي. قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أراه وار ليلة مظلمة والرعد ربما خارق والمطر خارق منه شيء وليلة شاتية فيها البرد مانع وهم ذاهبين على التورس يتم مربوطين الرسولين أراه وار مشكي ضو النار. قال موسى عليه السلام المرة اللي معاه قال لهم كثوا ووقفهم راكب على الزائرة وهو يقود بها. قال لهم كثوا أنا ما قد نقدم أجنبية على ضو النار لعل أن يراها أجنبي أو تراه. وهذا الجو اللي هو من الذب عن حرمات الله والبعد عن الفسوق والفجور نودي يا موسى إني أنا ربه. هذا من مولانا كيف؟ هذا من مولانا كيف؟ خطأ. إلا كيف من إياكم الدخول؟ قالوا أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم والموت. الله إلا أصل أرجست بكم قاعد نارا إلا نار ومع لحاس لعل النار تقرم منها المرأة لعل تنشف ويسمع ذلك الرجال اللي عليهم فاتحين باتي طارصين عليهم كراه على الشوارع يسمعوا ذلك اللي عليهم مشينهم في الحملات يرقصوا ومع ذلك يصور شنه الدليل. خطأ. السؤال الآخر يقول من درا كان نجد مرة المناسبات اللي ما فيها يتقال ولا فيها المزامير جائز ولا ما هو جائز ولا فيها الاختلاط ايوه بقات عليه لعد يقاوم ما هو فم والحول ما هو فم يقال فم الاختلاط اراه الدنيا خلال ونعود الله عليك من الطابقات اديبات قاعدات يطوجنوا عند العرس وحدهم والرجال يطوجنوا في بليد اخرى هذا ما يخص زين والله ينادى العلماء وينادى الاولياء ويطوجر لهم طاجين زين والعليات الطيبات والشابات والكامل كلهم حافظوا على حدود الله والجمع يوكلوا والشهر للزواج هذا ما يخسر هذا زين ما عنده اي مشكله ويتفرقوا على بركه الله ولا عندهم مشكله يعني مجرد يدخل هذا الاخر لكن من ثم عاد الخلق الرسول سلمة كان الشريف لا يعدل يعيط لخاتم الانبياء يقعد عنه راجل يعود متزوج مره نفسه ما يعود هو العقاد ومره الى عاد مقدم حد يعقد ويقعد رسول الله تدرمه قدامه الشم الرجال وصدقوا ما عهد الله عليه هذا النوع من العرس من الله يبقى عنه كل حد محروم يا شوطه الذي يشوه الجنة اللي قال مولانا لا تسمعوا فيها لغي ما يسمع فيها كلمة ساق ما في كلمة تشقر لا عناس كان اللي متبارك معاهم يعدلهم الرسول كان هو العقاد وكان يحضر وعوده معاش من أكابر الصح قاعدين كاملين يقول مولانا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزينب بنت جحش وعريس عريس هذا النوع إذا قال حد أنه عريس عريس ويا قال عن الزوجة أنها عروس حق مكر أما ذا الأخر كانوا قاعد حد قال عريس أنه يلا يستغفر ذا الأخر عريس وهي عريس أما أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يمرقها أبو عمود يمرق أبو دبوت الرسول لما جاي هذه زوجته متزوج به كنه عقد عليها ومعيط للصحابي وهو أبو بكر ثاني اثنين وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان وطلحة وخالد والزبير بن العوام والسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري مد الصدنة وتكبرني تسمع ذكر الصحابة يا الله تعود بعيدة من العبث ولا ترى حد يحقرها بالعبث يقولوا لا لا لا وإذا خاطبكم الجاهلون قالوا سلاما يا النوع ما يحضرونه أنا نجلس ولا بريدة طاهرة. عيط لهم يترى عيط لهم. يشاوه قاعدوا عنده بهم كمان وقت الجو. يطوجهم. هم عيط لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الله الصمت يطوجهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ولكن مجلس هو اللي يقول هو اللي يقول الوحي. يعني يتبسى معاك معناه أن مولانا راضي. ونين الشير معناه أن لا يرضي مولانا. ونين يعلم هذا الوحي. وإذا الله يقول لك كامل الشريعة. والصحابة لا يرد يتموا قاعدين من طوال على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام العالم عيط لكم أنهم طوجنين وقال لكم هاو اتعالوا يا غير اتعالوا بالحاج لو لا تبطوا غير ناظرين إليه معناها كون العتو تتحرى والطعام يطيب إليه معناها يطيب ولكن اسمعوا النظام شنو قال لهم إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا اللي مكم طوجا لن يغسل أيديه وخط كون قال لهم إلى عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم أجعدون الرد علي يقول لكم حديث ولا مستانسين لحديث الماء هذا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله ولا يستحي من الحق لو سمعوا ساكت عنكم بشدة حسن الأخلاق والأدب ما يقصوا أصحابه يا غير علي إن شاء لكم طرف ولا تقعدوا عليه عودوا عاقلين لاني نزلت لها قاموا الصحابة حرش حرش كلها يا أحمد يعشر عن العيب أهارا نسئنا لذب هذا عرس معدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعروس زينب ولعريس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الحاضرة نطبل الصحابة خرصتهم بل عجم العبد هذا النوع لن يعيط للولي الكامل يا الله يمشي بلا نعي ولن يعيط للعالم يا الله يدفع ولو على حمار الصاري بهاللي جماعة رد الرحمة يعود السطن طن وقرجي قنات يا قرجي قنات إلا قرجي قنات يا ما فيها طاهر الطجبات وللطجبين والخبيثات والخبيث تو معاه خطا سؤالهم الرابع يقولوا من دري كان حد بينه خصومة مع حد وحد منهم فاسق كان جايز ريا فزرو ياك يسرك نساءته ولا ما هي جايزات هو بينهم اخ وصومة واحد منهم فاسق ايوه يصبر وينصح ويوجه ويصبر على ذيته كان مولانا يوجهه الى الخير خالق من الوقيه اللي ما يجيه ما وشي جيس يرده وخالق من المخالق ان يلين معاه تجبر طبيعته المعلومة الإنسان مخلق من التراب التراب في أشي لابد أنه من يبك يخبط وخبيط مرع كانوا قد ينشهر فيقا وخارج منه اللي لاني دخل أصباعك يقوم هارد وخارج منه اللي مغيبر وخارج منه المصقول وخارج اللي راقب وخارج اللي حجاء وياك اللي في الأرض هو اللي في الإنسان لأن الإنسان مخلق من التراب واللي في التراب في الإنسان لا سمعته والله ما سمعته ولذلك مولانا يقول أرسلنا رسلنا بالبينات وأنذرنا إن الصب لهم البينات ولدين لو شي يقنع وشي مطابة يقول وأنزلنا الحديد فيه من عبادي لا بد من الحديد تتلاب وأنزلنا الحديد أن أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة قالوا إشارة من مولانا الخارج من قلوب الكافية البينات والكتاب والإقناع والدليل ونتلم لها وأنزلنا الحديد فيه بس شديد ومنافع للناس إنسان من هذا الخارج من العباد اللي ما يخضع ما هو لن يشوف الزجر وهذا دال عليه يوم الجمعة عند من يطرع الإمام ذا هو يقول أيها الناس اتقوا الله فيجوا دبوس ريك الدبوس هي وأنزلنا الحديد إن خارج ما يرد ما هو العصا لمن عصا خارج اللي قايز يا أيها الناس اتقوا الله وخارج اللي منها لابد من يشوف الدبوسين يعرفني أما اللي ما هو شق والله ما فهمته عاد يوم الجمعة الناس تجتمع فيه كاملة مديونة فيه الدبوس ويهجوا الناس تقول الله ذاك يقنع عن القلوب اللينة والدبوس إشارة إن ما للدين ما وطفق فيه بعض الناس اللي ما يشكره ما يقول ما يتقم ولا لا بدر من يزجر هذا المعنى يفهمه الشريعة شو منها ينقل من الصورة اللي قدامك تماكم فاطرين مارك على الخارج حزب أول صورة منه صورة الجمعة متوليتها صورة أخرى إن قال المنافقون ومتولي ذلك الصورة إن قال صورة التغاب في واحدين قبنوا واحدين قبنوا الصورة الأولى صورة الجمعة واللي رجفت عليها صورة المنافقين مما يدل عن الجمعة جوا واحدين منافقين وليلك تشوفش من وجوه يطلص في الدشرة ما تشوفه يوم الجمعة ورأيك يقد يتبارى في الدشرة عادت صورة المنافقين منزل في الهرج وعاد الخطيب يوقف ويد دبوس الدبوس اللي في الخليطة المحر الأخرى وذيك الناس المتعدله كافيتها ايها الناس تغم وعاد يجيهم مملي واضح منه ما يجوق الامام لكم الجمعه مطلوب منه انه ما يجي يكون يتفتح صار الناس ولا يدخل معهم ولو جاء وجا طالع على المنبر والكلام ما هو معاه ياك يبين ان القضيه ما هي هزل وانت يبدا يفيدوا دبوس انا عندي مولانا ما هو بالهزل اللي مكم مستقيم ايها الناس تغم كان الصحابه يتموا يتنايوا ويا الشيخ قوم البكاء وهم تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليهم رصاص من كلام التخويف وهم شي من جنرالات الدين يتم يتكلم ينعض منتفخين ونادى رقبته وعينيه يحمر ويتغير ورافع صوته ليسمعوها المرسى وهو الذي خاطب كابر الصحاب يا غير فهم المنافقين الدين ما هو طفي ومخلوق عدو بهم الطابة كان يصلي مولانا ركعات عنده نية كيف يقمر يهم الشبر عليه لعلي عكام مدسوس في المسلمين ما كان مفطون قالوا هاي لا أصلا ما ترى تجوك الدنيا الناس ما ترى في حقيقتك الله جاينك ملائكة معطينهم ملفك الصندوق الأسود اللي ينقلوا من الطائرة اللي تتحطم إياك تسجل فيه الحقائق موجود في قلبك والملائكة يسولوا سؤال تحت التهديد ياك يظهر الحقيقة مني والله يا ما فهمتوا ايوه اقول سؤال اخي امرأة تقول لي ما تحضر دروس لانها عندها والدة ضعيفة والوالدة عندها حتى مرض وتقول لاختها انها ما تقيس الدروس انها تتمي معها مندرة كانت طيع والدتها ولا تم تحضر دروس يقعد محتاجها لها ولا يجاب لحد الى اطفها في الوقت اللي تقيس الدرس لها عندها ساعة والله يا يعني. يقعد ذاك الوقت متعين عليها لا بد من ترافقها ولا في بحد قد تتكلها عليه تقعد مع والدتها تبر والدتها لك لا يجبر عليه الا الخير دهار الحمد لله الدروس مسجلة واللي فاتها منه تقتل بها بالتسجيل ولا ولا ولا تعقمها ترى بدي لك شدة السيرة لا المكتوبة اللي ذاك الوقت قاعد تحي سلم تو ما سمعت ولا ما سمعت الحمد لله يا ينصار هذا واضح لأنه جاي من البادية يقول لي لا بد لك من تجاوبني صك ما رأي شنه اضرب الصاد جمانة منه ايوة ومسول عنه قاع شنه بالضبط هي واحدين يطلبون مساعدة يعود يتوخذوا من الصفوف يعود في الوقت الإمام ما يخطب يعود الوقت الإمام يخطب ما يحرك حد ولا يتكلم حد يعود الصف الوقت اللي سابق يجي الإمام ومزات الناس هادئة إلى مشى حد يطلب مساعدة المسيد والله وعاد صادق هي حق ويدور لا مساعدة المسيد ما هوش من التبجيب والتخرميز هذا إن شاء الله لا يجد الصف هو سؤال له خلاص للتيانات الجمعة ما هي ذابتة ما هي ذابتة يعدلوها قال واحدين من موريتاني العلم السلام عليكم مجلس السلام عليكم الله أكبر كيف هي غالب دي ما فهمتك ما فهمتك إلا وضح لي سلمك لا ما فهمت جلسة الوسطى اللي عدلوا فيه أيوة عفوا لي أنا ما فهمت أيوة أيوة هي مشكلة تتخاطبني أنا نجاوبك جلسة الوسطى اللي هي جلسة الوسطى أنهم يعرفوا أصواتهم ما أتخصر السلام عليكم ما أتخصر ما يخصر في الآن ما يبطل صلاته هذا ما نعرفه في السنة الماموميين يا الله يا الله يقولوا قولوا في التحت وليرفع صوته الإمام به اللي سمع الغيب والمامون ما هم سمع حد ومن حق ومن عن تكبيرة الإحرام إلى السلام عليك يا الله يا كامل عود الله قريب التحت خافض به صوته أما الشهر به ما نعرف وعليه يا الله حد يتقش كامل بدعي ولا هو سليم ولا عنده دليل يا الله حد يسمع سمعت ولا ما سمعت أيوه الحمد لله ايوا انتهى الدرس السلام ليله غدا ان شاء الله مع الفقه مع العقيده ان شاء الله اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرف الاسلام اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والكرام يا عجوى قيوم يا حنان يا منان يا غاوي يا فتاح سألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله اللهم إنا نسألك بذلك كله لا ترك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور لا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته اللهم لا ترك لنا حاجة من حواجزنا والأخرة وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وبركتها اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل